الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. بسم الله. البردان الصبح والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، الترجمة السابقة في فضل الصلوات الخمس، وهذه في تخصيص صلاتين من الصلوات الخمس بالفضل، وهما الفجر والعصر، وذلك لأنه ورد في شأنهما نصوص كثيرة جدا تدل على عظم شأن هاتين الصلاتين، صلاتي الفجر والعصر. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى طرفا من هذه النصوص في فضل هاتين الصلاتين، وقد خصت بالفضل هاتان الصلاتان لأن صلاة الفجر تأتي في أعقاب النوم والراحة، فيحتاج المرء إلى مجاهدة عظيمة لنفسه حتى يترك لذة الفراش ويقبل على هذه الصلاة. وصلاة العصر تأتي في استكمال الإنسان لمصالحه وأعمال يومه قبل أن يأتي الليل. ولهذا كثير من الناس يغلب على هاتين الصلاتين خاصة، يغلب على صلاة الفجر ويغلب على صلاة العصر. وسيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس أي الفجر، وصلاة قبل غروبها أي العصر، فافعلوا. وهذا فيه تنبيه إلى أن كثير من الناس سيغلب على صلاة الفجر وسيغلب على صلاة العصر. فهاتان الصلاتان الفجر والعصر لهما شأن عظيم، لهما شأن عظيم، ومن وفقه الله للمحافظة التامة عليهما حاز الأجور التي ستأتي، وكانت معونة له على بقية الصلوات وعلى عموم أعمال الدين. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعظم الصلوات الخمس، وأن يعظم هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر، وأن يستحضر الفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمحافظ على هاتين الصلاتين. أورد هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. تسمى هاتان الصلاتان بالبردين لأنهما يأتيان في برد أول النهار وآخر النهار، لأن الفجر وقتها هو وقت ما يكون أشد من البرودة، برودة الليل اكتملت ولم تأتي الشمس بالحرارة فتكون في جاءت في برد أول النهار. والعصر انكسرت حدة الشمس وحرارة الشمس وبدأ الجو يدخل في الإبراد، ولهذا تسمى الصلاتان بالبردين. قال من صلى البردين دخل الجنة، صلى البردين دخل الجنة، ومعنى من صلى البردين يعني حافظ على هاتين الصلاتين محافظة يومية، محافظة يومية يعتني بأدائهما في وقتهما، ما يؤخر الفجر عن وقتها ولا يؤخر أيضا العصر عن وقتها، لأن التأخير لها عن وقتها ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في صفة المنافق، في صفة المنافق، فلا يؤخرها بل يبادر إليها ويحافظ عليها محافظة تامة. فمن صلى البردين يحافظ على هاتين الصلاتين دخل الجنة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: سمي البردين لفعلهما وقت البرد، ووجه تخصيصهما بالذكر عن سائر الصلوات أن وقت الصبح يكون عند لذة النوم، ووقت العصر يكون عند الاشتغال، وأن العبد إذا حافظ عليهما كان أشد محافظة على غيرهما. وفيه إيماء إلى حسن خاتمة مصليهما بوفاته على الإسلام. قال المصنف رحمه الله: عن أبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وهذا الحديث فيها أن المحافظ على هاتين الصلاتين لن يلج النار، أي لن يدخلها، لن يلج النار. الحديث الذي قبله فيه أنه يدخل الجنة، وهذا فيه أن المحافظ عليهما لا يدخل النار. قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وهذا فيه أهمية المحافظة على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. وعندما تقرأ هذه النصوص في هذا الثواب العظيم المدخر للمحافظة على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، ومن هذا الحديث العجيب لن يلج النار، لن يلج النار، من صلى قبل طلوع الشمس يعني الفجر وقبل غروبها يعني العصر، لن يلج النار. تدرك من خلال ذلك معنى مهم يتعلق بالصلاة، وهي أن الصلاة صلاح للعبد، الصلاة والمحافظة عليها صلاح للعبد. ولهذا يا إخوان، من يقبل على التوبة كثير منهم يسأل، يقول: ما بما أوصى، ما الوصية التي أوصى بها؟ يقال له: أول ما تعتني به الصلوات والتبكير إلى المساجد، الصلوات الخمس إلزمها لزوما تاما، وتحرص على أن تكون من أول الداخلين للمسجد، وإذا صليت لا تخرج بسرعة. إذا فعل ذلك هذا هو الصلاح، إذا فعل ذلك هذا هو الصلاح، لأن الصلاة تجمع للمصلي بين أمرين: المعونة على الخيرات والطاعات، استعينوا بالصبر والصلاة، والزجر عن المناهي والمحرمات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ف فإذا أنزم نفسه المرء الزام التام وحافظ المحافظة التامة على هذه الصلوات في أوقاتها هذا هو الصلاح، هذا هو الصلاح، لأنها من شأنها بإذن الله أن تصلح حاله وأن تكون سببا في صلاح حاله واستقامة أمره. قال لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. قال الشارح رحمه الله: تخصيصهما بذلك أن وقت الصبح يكون عند النوم ولذته، ووقت العصر عند الاشتغال بتتمات أعمال النهار، ففي صلاتهما دليل على خلوص النفس من الكسل ومحبتها للعبادة، ويلزم من ذلك إتيانه ببقية الصلوات الخمس. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قوله سبحانه في هذه الآيات يسبح له فيها، فيها أي المساجد التي بنيت من أجل أن يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، يسبح له فيها بالغدو والآصال. بالغدو والآصال هذا فيها هاتين الصلاتين الغدو و الآصال والمحافظة على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر التي تأتي بالغدو وصلاة العصر التي تأتي في الآصال، ففي المحافظة على هاتين الصلاتين في المساجد. في المساجد قال يسبح له فيها يعني في المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كثير ما يتحدث في المجالس عن المراجل والرجل، يقول فلان رجل وفلان عنده مراجل، كثير ما يتحدث عن المراجل. المراجل بأبهى صورها وأتم حللها أن يكون الصلوات الخمس مع الرجال في بيوت الله. المراجل والرجولة بأبهى صورها وأتم حللها أن يكون مع الرجال في المساجد في الصلوات الخمس. أما أن ينادى للصلاة ثم يقام للصلاة وزوجته تصلي في طرف من البيت وهو في الطرف الآخر يصلي والرجال في المساجد ولا عنده عذر صحيح معافى نشيط قوي، ولهذا ينبغي أن يتأمل في هذا. رجال الله عز وجل الذي يقول ذلك، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء، ما يلهي شيء، إذا نودي للصلاة كل شيء ينتهي من أمور الدنيا ومصالح الدنيا كلها تنتهي ويتجه ويصف مع الرجال بين يدي ربه سبحانه وتعالى صلة بينه وبين الله، ما يمكن أن يتخلف. فالرجولة بأتم حللها وأبهى صورها أن يكون الصلوات الخمس مع الرجال في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. انتهت الآن آية في على طبعة المصحف، تأتي انتهاء الآية في نهاية الصفحة، ثم تقلب الصفحة تجد في أعلى الصفحة ماذا؟ رجال على الصفحة. أنا والله كل ما أقلب الصفحة وأرى هذه الكلمة يعني أقف عندها، رجال، هذه المراجل، هذه الرجولة في من وصفهم الله بالرجولة والمراجل، أن يكون الصلوات الخمس في المساجد، البيوت التي بنيت لأجل ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، رواه مسلم. هذا حديث عظيم جدا في فضل من يصلون الفجر. وفي رواية للحديث ثابتة، في رواية الحديث ثابتة قال: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ففيه فضل المصلين للفجر مع الجماعة، ما يفوتونها. هنا ننتبه إلى أمر يعني هو مقصود الحديث، وهو أن نراعي حرمة هؤلاء. هؤلاء لهم حرمة، لهم مكانة، لهم ذمة، في ذمة الله هؤلاء. الرجل الذي يعرف عن أنه ما يفوت صلاة الفجر مع الجماعة، دائما يصليها مع الجماعة، دائما نراه ما يتخلف عنها، محافظ عليها، إلا من عذر مرض أو نحو أو سفر أو نحو ذلك. فهؤلاء لهم شأن. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننتبه لشأن هؤلاء. قال: من صلى الصبح، وفي رواية في جماعة، فهو في ذمة الله. فهو في ذمة الله، في ذمة الله أي كلاءة الله ورعاية الله له. وهذا يدل على مكانته العظيمة ومنزلته عند ربه ومولاه. فيقول عليه الصلاة والسلام: فانظر يا ابن آدم، انتبه، انظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. لا تتعرض لهذا الذي هو محافظ على صلاة الفجر محافظة تامة في بيوت الله، لا تتعرض له بأذى، انتبه. يقول: فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، لأن هذا الذي صلى الفجر في جماعة واضب عليها في بيوت الله، هذا في ذمة الله. فإن تعرض له إنسان بأذى، ماذا كان؟ أصبح يا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يطلبه الله من ذمته بشيء، لأنه في ذمة الله. قال: فلا يطلبنك الله من ذمته بشيء. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث التحذير عن التعرض للمصلين وأذاهم بغير حق. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. الحديث فيه معنى هذه الآية، فيه معنى هذه الآية، والنهي والتحذير من إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما اكتسبوا. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. وفيه يخبر عليه الصلاة والسلام أن ملائكة لله عز وجل وكل الله إليهم هذا الأمر، يتعاقبون على العباد، تعاقبون على العباد بالليل والنهار. والمعنى أنه جماعة من الملائكة ينزلون بالليل ويصعدون في النهار، وآخرون ينزلون في النهار ويصعدون في الليل، وهذا مستمر كل ليلة وكل يوم. ملائكة ينزلون بالليل ويصعدون في النهار، وآخرون ينزلون في النهار ويصعدون في الليل. متى وقت النزول والصعود؟ متى ينزل الملائكة ومتى يصعدون؟ في وقت هاتين الصلاتين، وقت صلاة الفجر ووقت صلاة العصر. فهذان الوقتان فيهما ملائكة تنزل وملائكة ماذا؟ تصعد. الملائكة الذين نزلوا الفجر، نزلوا ووجدوا العباد ماذا؟ يصلون، والملائكة الذين صعدوا في الفجر تركوهم وهم يصلون، وهكذا أيضا العصر الذين ينزلون العصر يأتون والعباد يصلون، والذين يصعدون أيضا يصعدون والعباد يصلون، فهم يتعاقبون كل يوم وليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. يجتمعون يلتقون هؤلاء الملائكة النازلون والملائكة الذين سيصعدون، يجتمعون في صلاة الفجر ويجتمعون في صلاة العصر، وإن كان المصلين لا يرونهم لكن المصلي على يقين من ذلك، أن هذا خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا المصلي يستحضر هذا المعنى: ملائكة تتعاقب على هؤلاء، تتعاقب على هؤلاء بالليل والنهار. ثم يعرج، يقول: الذين باتوا فيكم، يعرج الذين باتوا فيكم. متى يعرجون؟ وقت صلاة الفجر، وقت صلاة. فيسألهم الله وهو أعلم بهم، يسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ومثل هذا أيضا العصر: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. ما حظ النائم من هذا عن الصلاة؟ وما حظ المنشغل بدنياه عن الصلاة؟ والملائكة تقول لله: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. هذا أين ينتبه لنفسه؟ أين هو من أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون؟ أين هو؟ هل هو من داخل في جملة هؤلاء؟ هل هو داخل في جملتهم، أم أنه في واد آخر وفي مسلك آخر؟ ولهذا يعني مثل هذا الحديث وغيره من الحديث حقيقة تأخذ بقلب المسلم وتدفعه إلى عظيم العناية بالصلوات، لأن الله يقول: كيف تركتم عبادي؟ فيطمع المرء أن يكون في كل صلاة من هذه الصلوات بشكل يومي مستمر داخل في جملة من أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله يتعاقبون فيكم في رواية للبخاري: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ولابن خزيمة: إن لله ملائكة يتعاقبون. قوله فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: قيل الحكمة في سؤالهم استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخبر. لعلها بالخير. نعم. أحسن الله عليك. مثل هذه يعني الطريقة، مثل هذه أن تضع عليها إشارة الكلمة وتكتب في الهامش لعلها كذا، يعني بعض الناس يأتي بقلم أسود ويضع نقطة، والطريقة بهذه الطريقة في الإصلاح لا تصلح في الكتب، لأن أحيانا تصلح الكلمة أو تصلح لك الكلمة ويكون واهم من أصلحها، فتضع عندها إشارة وفي الهامش تكتب لعلها كذا، لعلها كذا. وإذا كان جزما أنها خطأ واضحة يقال هي كذا أو الصواب كذا. نعم. قال رحمه الله: واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم، وذلك لإظهار الحكمة من خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة، والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين، وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح وأن الأعمال ترفع آخر النهار، فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله، والله أعلم. نعم، يعني هذا وقت الذي هو الفجر وما بعده، هذا وقت قسم الأرزاق، وهذا جاء في بعض الآثار، هذا وقت قسم الأرزاق. ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفوتون جلسة بعد الفجر، لأن هذا وقت مبارك، حتى ذكر أنهم إذا كانوا في سفر واستفادوا من الليل في السفر واحتاجوا إلى الراحة في النهار يصلون الفجر ويجلسون إلى الإشراق ثم يرتاحون بعد ذلك، محافظة على هذا الوقت. وهذا الوقت الذي هو الفجر إلى شروق الشمس في بركة عظيمة جدا، في بركة عظيمة جدا، والبركة التي فيه تنسحب على بقية اليوم، تنسحب على بقية اليوم. فإن كان في هذا الوقت المبارك في نشاط وذكر وجد وطاعة انسحب على بقية يومه ذلك، وإن كان في كسل أيضا. ولهذا يقول بعض أهل العلم يقول يومك يوم أول اليوم، يقول أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته، أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. يعني الذي يكون في أول يوم يكون في، إن كان نشاطا فنشاط، وإن كان كسلا فكسل. ولهذا يروى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. نعم. قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14. نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين،